قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب البضاعة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: البضاعة في القراض. ذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب رد الشبهة ورد التهمة والظنة في استفادة أحد الطرفين في عقد القراض من الآخر بسبب سلف أو بضاعة، ونأخذ الموضوع خطوة خطوة مع مالك حتى يتبين الجانبين أو الجانبان حيث أدمجهما مالك رحمه الله تعالى. نعم. الخطوة الأولى: صاحب المال أعطى العامل، أعطاه مالا يعمل فيه قراضة على نسبة من الربح كما تقدم من أول باب القراض، ثم إن العامل طلب من صاحب المال أن يعطيه سلفا، قال له: إذا كان أنت عندك مال وأنا سأعمل لك في مالك، أعطاه 100,000. فالعامل عرف أن هذا الشخص عنده مال، قال: أنا سأعمل لك مضاربة في مبلغ 100,000، لكنني في حاجة إلى 10,000 أكمل بها بناء في بيتي، أكسو بها أولادي، أكمل بها شراء سيارة لغرض خاص عنده هو. فيصبح الآن العامل ارتبط مع صاحب المال ارتباطين: ارتباط في حق القراض، وارتباط في ايش؟ السلف. ما حكم طلب العامل من صاحب المال هذه السلفة بمناسبة ما تعاقد معه في القراض؟ هذه واحدة. نعم. أو أن صاحب المال بعد أن أعطى العامل 100,000، قل: خذ اعمل فيها تجارة بين وبينك والربح بالنصف، وبعدما أعطاه تبين لصاحب المال أنه دفع 100,000 التي كانت في يده، ولكنه تبين أن أولاده أو هو في حاجة إلى 10,000. فين يروح؟ قال: العامل هذا أولالي. فقال للعامل: سلفني 10,000، من فين يسلفه؟ من مال القراب ولا من مال العامل الخاص؟ من ماله الخاص. إذن الخطوة الأولى بعد أن أخرج صاحب المال المبلغ الذي تكون عليه شركة المضاربة قرابة، تبين أحدهما أنه في حاجة إلى أن يستلف 10,000 من الثاني، فسواء كان طالب السلفة هو العامل أو طالب السلفة هو صاحب المال. يعني حصل هنا إيش؟ طلب سلفة من من؟ من أحدهما. نعم، احنا عرفنا الصورة الأولى، طلب سلفة من أحد الجانبين. الخطوة الثانية ما في سلفة، ولكن صاحب المال أعطى المال للعام، قالوا طيب أنا إن شاء الله بكرة مسافر إلى جدة أجيب بضاعة. قالوا لا، ما حتجيب بضاعة من جدة، أنا لي سلعة في جدة، لي حاجة طلبتها هنا ما حصلتهاش، قيمتها 10,000 وفي المحل الفلاني، أو قل أنا لي حاجة في السلعة الفلانية فتشت عنها في المدينة ما حصلتها، قيمتها 10,000، خذ 10,000 هذه من عندي، مبلغ القراض خلاص دخل جيبك، ولكن خذ 10,000 وابحث لي عن سلعتي في جدة وجيبها معك. فهمنا هذه الصورة؟ القراض ماشي على حدة، ولكن خدمة، اشتري السلع الفلانية بال10,000. يبقى هنا صاحب المال عقد القراض ودفع المال للعامل، لكن أراد أن العامل يخدمه في أن يقضي له سلعته من جدة. واضحة هذه يا جماعة؟ طيب نعم. أو يقول خذ هذه البضاعة عندي بيعها لي في جدة. يبقى بعد قضية السلفة من الطرفين جئنا إلى العامل، العامل يقول أنت رايح جدة تجيب بضاعة، خذ هذا المبلغ واشتري للسلع الفلاني، ولا يقول والله أنا عندي بضاعة هنا تمشي في جدة طيبة، خذ بضاعتي أنا وبعها لي وصرفها في جدة وجيب لي ثمنها معك وانت جاي. يبقى الخطوة الأولى إيش؟ سلف من الطرفين، أحدهما يستلف من الآخر. والخطوة الثانية إيش؟ صاحب المال يريد من العامل أن يخدمه في أي شيء، واحد من اثنين، إما يكون صاحب المال عنده سلع يريد أن يروجها في جدة فأعطاها للعامل، قال خذها معك مدام رايح جدة تشتري بضاعة للقراض، خذ هذه بضاعتي معك وصرفها لي في جدة، هنا ما هي ماشية وفي جدة أحسن، بيعها لي بدل أنا ما أروح وأسافر وبيعها وشيء، لا خذها معك اخدمني في بيعها في جدة. أو يقول له والله أنا لي بضاعة في جدة، خذ هذه الدراهم 10,000 لحساب الخاص واشتر لي بضاعتي من جدة. يبقى الخطوة الأولى السلف متعادل بين الطرفين، أحدهما يستلف من الثاني، والخطوة الثانية إيش؟ من جانب مين؟ صاحب المال فقط يريد أن يستفيد من العامل لحظه الخاص بأي شيء، ها؟ إما أن يشتري له بضاعة من جدة خاصة لصاحب المال، أو أن يأخذ معه بضاعة صاحب المال الخاصة ويبيعها له فين؟ في جدة. يبقى الخطوة الثانية مصلحة صاحب المال فقط على أحد الأمرين، إما أن يسلمه بضاعته يحملها معه ليبيعها لحسابه هو ولا دخل للعامل في مكسبها ولا خسرتها، وإما أن صاحب المال يدفع مال جزئي جانبي يقول له اشتري لي بضاعة من فين؟ من جد. ما حكم هذا السلف؟ أحدهما يطلب من الثاني أن يسلفه، ما حكم موقف صاحب المال من أن يخدم العامل لمصلحته الخاصة، إما في تصريف بضاعته هناك، وإما بشراء بضاعة من هناك. واضح يا جماعة ولا لا؟ اللي ما هو فاهم يقول. إذن اتضحت الآن خطوتان. الخطوة الأولى مشتركة، أحد الطرفين يطلب من الآخر سلفة بعيدة عن القراض، مجاملة يجامله في السلفة هذه، أو أن العامل يطلب، صاحب المال يطلب من العامل أن يخدمه في إيش؟ إما يشتري له بضاعة من هناك، وإما يأخذ بضاعة من هنا يصرفها هناك. أظن واضحة الآن يعني. ما حكم هذا العمل مع القراض؟ نعم. يقول مالك هذه العملية جاء من جهة صاحب المال أولا، إن كان صاحب المال كلف العامل بأن يأخذ بضاعته ويصرفها له هناك، أو أن صاحب المال إن كان دفع المال الخاص للعامل اللي هي 10,000 ليشتري له من هناك، عمل هذا ليش؟ يا هل ترى كلف العامل لكون العامل أخذ ماله قراضا يعمل فيه، ولولا هذا المال عنده ما فعل له هذه الخدمة؟ ولا هم كانوا من أول متعارفين، وصاحب المال صديق للعامل، وإذا سافر جدة قال له خذ هذه مشيها هناك خذها، وإذا سافر جدة قال له خذ اشتري العازة هذه من جدة ويفعلها له. إن كان العامل يعمل ذلك لصاحب المال من أجل الصداقة والمعرفة الأولى ولم يكن هناك شرط فلا مانع، أما إذا كان صاحب المال ما كلف العامل لحسابه الخاص يصرف بضاعته يشتري بضاعة جديدة، ليش؟ ايوه عشان انا اعطيته فلوس يعمل فيها. ان كان صاحب المال كلف العامل ليصرف بضاعته الخاصة او يشتري له من هناك لحسابه الخاص من اجل ان ماله في يد العامل يعمل فيه فهذا لا يجوز. فهنا جماعة اذا صاحب المال ان خدم العامل ان سخر العامل ان كلف العامل من أجل أن يخدمه في ماله الخاص بعيدا عن القراض بتصريف بضاعة ولا بشراء بضاعة من أجل كونه أعطاه المال يعمل فيه، يبقى هذا إيش؟ لا يجوز، لأنه استغل عامل القراض في عمل خارج عن القراض لمصلحة صاحب المال، والعامل ما له مصلحة فيها، يعطل نفسه هناك يروح يبيع ويصرف ويعمل ويقول له تفضل، وش مصلحته في هذا؟ خدمة، خدمة على حساب إيش؟ كل شيء له ثمن. إن كان من أجل وجود ماله عند العامل فهذا لا، وإن كان لا والله الخدمة سابقة والمعروف ساير بينهم ومن قبل ما يتعاقد عقد القراض، إذا جاء رايح يمر عليه فلان والله أنا رايح لازم لك شيء والله لازم نخد جزاك الله تفضل، زي بعض الناس جار مر على جاره وقال له شاك والله أنا رايح أشتري مثلا طلبات لرمضان، قال له خد اشتري لي معاك، وهذا حاجات ماشي مع ليش؟ مع الجيران ومع الأصدقاء. فإن كان صاحب المال كلف العامل بتصريف بضاعته الخاصة أو أعطاه نقدا ليشتري له بضاعة تخصه هو، وما فعل ذلك إلا من أجل أن ماله بيد العامل فهذا لا يجوز، وإن كان أعطاه من باب الأخوة من باب الجيرة من باب المعروف من باب المعرفة فلا مانع. نعم. لو أن صاحب المال يعلم من حال العامل أنه إن فعل ذلك فعله طواعيا فلا بأس بذلك من باب المعروف، وإن كان يعلم بأن العامل في قرارة نفسه لا يفعل هذا وإنما يفعل له مخافة أن ما تبغى تجيب لي بضاعتي، ما تبغى تشتري لي، ما تبغى تصرف بضاعتي، ليش أنا ما أعطيك فلوسي؟ جيب المبلغ حقي، بطلت القراض معك. إن كان صاحب المال يعلم بأن العامل ما عمل له إلا ليبقي القراض بينهما ومخافة أن ينزع المال منه، فالأمر سهل. أما إذا كان يعلم بأنه إن لم يفعل ذلك خاف العامل أن يفسخ عقد القراض وأن يسترد ماله عنده، يعني استغله بسبب القراض، ترجع القضية كلها إلى أن صاحب المال لا ينبغي أن يستغل العامل من أجل المال الذي في يده قراضة لمصلحته هو الخاصة. نعم. رجعنا للعامل، العامل طلب سلفة من صاحب المال ليش؟ إن كان العامل يعلم أيضا بأن صاحب المال ما أعطاه السلفة بجانب القراض إلا لأن المال عنده، والعامل يعلم أو يظن بأن صاحب المال إن رفض السلفة خاف صاحب المال أن يرد عليه العامل إيش قراضه، قل أنا بخدمك في مالك وانت قاعد في بيتك واطلب من السلفة ما تعطيني، خذ مالك. إن كان صاحب المال سيسلف العامل إبقاء على القراض عند العامل فهذا أيضا لا يجوز السلف، ولا إن كان سيسلفه من باب الأخوة والله تعمل في مالي وهذا بين وبينك في طريق، ولكن هذه ناحية إنسانية ناحية أخوية. لو لم تكن عاملا في مالي لأسلفتك، لو لم تكن إيش عاملا في مالي أسلفتك. إذن لا تأثير للوجود المال عند العامل على صاحب المال في أن يسلفه، أسلفه طواعية لم يسلفه تحت تأثير كون المال عند العامل يخاف إنه يرد عليه يقول بطلت أعمل لك في مالك. وهكذا إذا كان العامل حينما سافر إلى جدة وقال له صاحب المال خذ بضاعتي وصرفها في جدة، إن علم صاحب العامل بأنه إن لم يبضع لصاحب المال مال بضاعته الخاصة رد عليه المال يكون عمله سليم، لكن إن أخذه لئلا يرد عليه المال فحينئذ يكون الأخذ باطل. إذا تدور القضية مرة أخرى حول نقطة واحدة، وهي ألا يكون أحد الطرفين يستغل عقد القراض من أجل مصلحة خاصة، إما سلف أحدهما من الآخر وإما إبضاع صاحب المال العامل بأن يصرف بضاعته أو يعطيه نقدا معينا يشتري له شيئا خاصا. فإن كان أحدهما استغل موضوع القراض عند الآخر فيكون تلك السلفة وهذا الإبضاع غير جائز. أما إذا كان أحدهما فعل للآخر مروءة أخوة صداقة حسب ما كان قبل القراض فلا مانع في ذلك. نعم. إن صح ذلك منهما جميعا، العامل سلف صاحب المال بالمعروف، صاحب المال سلف العامل بالمعروف، ولا تأثير للقراض بينهما على تلك السلفة فلا مانع. صاحب المال أعطى العامل يشتري له والعامل قبل واشترى، أو صاحب المال أعطى العامل يصرف له بضاعة خاص والعامل قبل هذا وصرفها، وكل ذلك على وجه المعروف فلا مانع في ذلك. أما إذا لم يكن على وجه المعروف حيكون على وجه إيش؟ على حساب الخراط، فحينئذ لا يكون جائزا. نعم. لم يكن ذلك شرطا في أصل القراض، بل ولم يكن ذلك بعد عقد القراض استغلالا للإيش؟ لعقد القراض. نعم. فإذا دخل ذلك شرط، أعطيك 100,000 لكن بشرط، قال ما جيت رايح جدة أعطيك 5,000 تشتري لي كذا، كل ما جيت رايح نجد، كل ما جيت رايح كذا أعطيك بضاعتي تصرفها هناك. فإذا كان مشروط عليه هذا أصبح أجيرا ومقارضا في وقت واحد، فلا يجوز ذلك. نعم. حيث يبقى أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليسر ماله في يديه، أو أن ما في شرط عند العقد، خذ 100,000 ضارب فيها ومشى، بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة بعد اللي يكون يا صاحب المال يريد أن يستغل العامل بسبب هذا القراض، فإن خيف ألا يكون العامل فعل ذلك إلا من أجل أن يرضي صاحب المال ويبقي المال قراضا في يده، قال طيب مرحب ما عليش، وهو في الواقع ما يبغى يسويها لكن مخافة أن يسحب المال من يده، مشاها المرة هذه مشاها المرة الثانية، وأصبح العامل يستغل صاحب المال يستغل العامل في أن يكلفه، والعامل يقبل هذا لا عن طريق المعروف والإخاء ولكن مخافة أن يسحب المال من يده، فحينئذ لا يجوز ذلك. نعم. كلا الأمرين لا يستغل عقد القراض لمصلحة واحد منهما. نعم. فإن ذلك لا يجوز في القراض، وأن هذا مما إيه؟ شوف هذه العبارة يا أخوان، وأن هذا مما ينهى عنه أهل العلم. طب وأنت يا مالك من أي الجماعة؟ ها؟ ما قالش وهذا ما أنهى عنه، لا، كأنه يقول أنا أنقل لك أقوال العلماء، كأنه يقول أنا لا أتحمل مسؤولية هذه القضية، كأنه يقول أنا أحكي لك علماء المدينة وأقوالهم وما يحكمون به في هذه المسألة. الذي يسمع لأول وهلة يقول كأن مالك هذا كاتب من الكتاب ولا راوي من الرواة وينقل عن أهل العلم، وهذا هو أسلوب العلماء حقا. وقفت للشافعي على عبارة في كتابه تفسير آيات الأحكام، كتاب نادر ما طبع إلا فيما أعلم إلا طبعة واحدة في برلين من أكثر من 40 سنة، يقول في بعض الآيات وعلماء التفسير يقولون في هذه الآية كذا وكذا، وعلماء ايش التفسير. طب وانت يا سيدنا الشيخ من اية؟ اذا كان الشافعي ليس من علماء التفسير من يكون؟ لكنه يعترف ويعلم بأن كل علم له سابقون، له سلف تقدم، والآن كتب التفسير كلها حينما تفتح تجد إما عن ابن عباس ابن مسعود مجاهد عطاء يأخذون عن ابن عباس، كل هذه علماء شبه تخصصوا في شبه العلوم المستقلة، ومن هنا كانوا لا يتعدون حدود ما تخصصوا فيه ويرجعون إلى أهل الشأن والخبرة في كل علم. وقد علمنا فيما مضى وجرى التنبيه كثيرا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز فيهم بعض الأشخاص بالتخصص في بعض المواد. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتفسير يقول في ابن عباس إيش؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فلأجل هذه الدعوة كانوا إذا اختلفوا في معنى آية وكان لابن عباس رأي فيها ذهبوا إلى رأي ابن عباس لدعوة رسول الله. وكذلك زيد بن ثابت يقول فيه صلى الله عليه وسلم إيش؟ أفرضكم زيد، وعندكم صاحب الرحبية في أول في مقدمتها ونهيك بها، ولا سيما وقد نحاه إيش التابعي، أفرضكم زيد وناهيك بها. فكانوا إذا اختلفوا في مسألة فرضية رجعوا إلى زيد. يقول صلى الله عليه وسلم أعرفكم بالحلال والحرام مين؟ معاذ بن جبل. وهل معاذ كان يجهل التفسير ولا كان يجهل الفرائض؟ أبدا، عمومات العلم يشتركون فيها، ولكن عند النزاع عند دقائق الأمور يكون صاحب الاختصاص هو المتقدم. الآن في طبيب عام وطبيب متخصص، حينما تكون المسألة خفيفة عادية أي طبيب عام تعرض نفسك عليك، لكن إذا كانت عضوية ودقيقة لازم تدور على متخصص التخصص كمان حتى إنك تطمئن إليه. وهكذا يقول مالك، وهذا النوع من القراض ينهى عنه أو الذي ينهى عنه العلماء. رحم الله مالكا وسلف الأمة جميعا. إذن هذا الباب كله يدور على إيش؟ على نقطة واحدة، وهي ألا يكون عقد القراض وسيلة لأن يستغل أحد المتقارضين الآخر بسبب القراض. لا يستغل صاحب المال العامل من أجل ماله عنده، ولا يستغل العامل صاحب المال من أجل أنه يعمل وينمي له ماله. وهذا كله يدور على هذه النقطة. وهذا يقول مالك إن دخل ذلك شرط فهو باطل، فهو لا يجوز، أو لم يدخل شرط ولكن عمله أحدهما بعد العقد والمضي في العمل مخافة أن يفسخ أحدهما العقد. إذن هذه ترجع إلى النقطة الأساسية، وهو ألا يكون عقد القراض سببا في استغلال أحدهما للآخر.